بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا وعلى الله الصمد ومن شر حاسد إذا حسد الرحمن الرحيم ألف لام صدق الله العظيم.